يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3. Retranscrire un paragraphe. Chapitre 3. Dictée 3. وإنما حاز المحافظ على هذا الدعاء هذا الموعود الكريم والأجر العظيم والثواب الجزيل لأنه افتتح نهاره واختتمه بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته والاعتراف بالعبودية ومشاهدة المنة والاعتراف بالنعمة ومطالعة عيب النفس وتقصيرها وطلب العفو والمغفرة من الغفار مع القيام على قدم الذل والخضوع والانكسار. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.